rank man, Allah rank man. Allah rank man, Allah rank man. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an Muhammad رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أي الصلاة Allahu Akbar.